نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم على رسول. نعم، طارت به الشياطين، ما تطير به الشياطين إلا هو عابدهم، ألا لا تصدقه؟ أي نعم، يعني قد يسجد للشيطان ويطير به. ومن وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يعني في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر يعني أن بعضهم قد يأتي إلى عرفة يحملونه مكاتيب إلى الحجاج ويأتي بردودها من الحجاج، وما هذا إلا أن هذا الشخص عبد الشيطان فطار به إلى عرفة ويزعم أنه يعني من الأولياء، ولهذا يحذر من هذا، لو طار في الهواء أو مشى على الماء لا يصدق حتى يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر كرامات الأولياء، لا ننكر ونقول إن للأولياء كرامات، لكن لا تحصل إلا بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر اتباع الولي للنبي تحصل له كرامة امتدادا لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لا يضره السم، وخالد بن الوليد يعني ليس له ما يقيم به الحجة في موقف ما إلا أن يبتلع السم، فتحدوه بالسم وابتلعه وعرق ولم يضره. وهكذا يعني أيضا الخارق العادة إما أن يكون بالقدرة، بتأثير القدرة أو بكشف المغيب، كما فعل عمر يا سارية الجبل، وكان الغزو بعيد وعليه سارية وقد أتي من جهة الجبل، سمعوا صوت عمر بينهم يمكن في جبل طارق أو في غيره وهو في المدينة، فهذا أيضا من خوارق العادات، هو امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وخارق العادة يكون في زيادة القدرة أو في كشف المغيب، ولا يحصل يعني إلا امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعه. أي نعم، أظن واضح إن شاء الله الكلام هذا. ما أدري الشيخ أشرف موجود، كان بيني وبينه موعد الليلة. على كل حال حصل سؤال يعني من بعض الإخوة البارحة لما ذكرت أن يعني علماء الحنفية لهم جهود بإبطال عقائد القبورية، وقد أشرفت على رسالة في هذا الموضوع، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، وذكرت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني تخرج على عالم من علماء الحنفية هو الشيخ محمد حياة السندي، ومحمد حياة السندي أخذ عن الشيخ محمد عابد السندي صاحب الحواشي على كتب السنة الستة. قال لي بعض الإخوة يعني إن في المسند أو في نسخة السنن التي رواها ابن الإمام عبد الله يعني فيه روايات تقدح في أبي حنيفة، فعندي تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تأليف الشيخ فريح بن صالح البهلال، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز وأثنى على هذا الكتاب، وأن كل الأحاديث المنتقدة يعني لم يتم الانتقاد. طبعا كإفادة، اجلس يا ابني اجلس. قال النسائي يعني هذا أصلا كلام في نعيم ابن حماد، كأن أحد الرواة هو نعيم بن حماد. أي نعم. يعني فيه من قدح فيه وفيه. قلت، قال الشيخ فريح، قلت أما قول ابن رجب إن أئمة الحديث حكموا على نعيم ابن حماد بعد بالضعف ففيه نظر ظاهر، وذلك لوجود الخلاف فيه عندهم. قال الحافظ بن حجر قال النسائي ليس بثقة، وأنه في حد ممن لا يحتج به وأنه ضعفه. ونقل عن يحيى أنه يروي عن غير الثقات، ومرة قال ليس بشيء وأنه ذمه. وقال أبو عروبة هو مظلم الأمر. وقال ابن عدي قال لنا ابن حماد يعني الدولابي نعيم يروي عن ابن المبارك، قال النسائي ضعيف، وقال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة. هو يعني يقصد خير من شدة تحمسه للسنة، ربما دفعه كما يتهم أنه يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في ثلب أبي حنيفة، كلها كذب. قال ابن عدي وابن حماد متهم فيما يقوله عن نعيم لصلابته في أهل الرأي. طبعا أبو حنيفة إمام مدرسة الرأي السني. أين؟ وقال أبو الفتح الأزدي قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب، انتهى. على كل حال يعني استمر في هذا الموضوع، وهو جواب لسؤال سألني أحد الإخوة الفضلاء البارحة، فوجدت يعني هذه النبذة. فما وجد يعني من بعض الروايات في كتاب السنة لابن الإمام أحمد من ثلب الإمام حنيفة لا تثبت ولا تصح. وقد عرضها علي بعض الإخوة في جدة منذ يعني ما أدري يعني أكثر من 20 سنة، فأجبتهم يعني بجواب حاصله أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة تكتب يعني حقيقة بسويداء القلوب، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل الحديث، ووصل إلى نتيجة أن جميع الأئمة الأربعة وغيرهم لا يتهمون ولا يظن بهم أنهم يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم يريدون موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مقل منهم ومكثر. منهم من بلغه الحديث ودلالته ليست صريحة، ومنهم من لم يبلغه الحديث، ولهذا يعني اختلفوا في الفروع. أما الأصل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما منهم واحد يتهم برغبته عن اتباع السنة، والله أعلم. وين أنا وياك؟ شوفوا وين هوبوا، يبغان يسمع كلامه. تعال، الله المستعان، تعال يا أخوي تعال، بيني وبينك مسافة. مرحبا، وأنت كذلك. ها؟ لا، ما على كل حال هذا مذهب مرجوح. أبو حنيفة ما قلت إنه معصوم. أنا لم أقل إن أحدا معصوما غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة ليس منهم أحد بمفرده معصوم. العصمة في إجماع الصحابة، ها؟ والعصمة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر. اللهم صل وسلم. كيف سوى؟ وش معنى معقش؟ ما عرفت أنا. ما عق ما عقش يعني لم يعق عن أولاده. امرأته ما يلزم امرأة نفسه عق عنه أبوه خلاص، لكن أولاده يعق عنهم إذا أيسر وما ها ولو كانوا إذا أيسر إذا كان موسرا أو هم يعقون عن أنفسهم. العقيقة سنة. نعم تفضل. سبحانه وتعالى. ما أدري يعني كلامك أقول يحتاج إلى إلى إلى تفصيل. ما فهمت أنت مقصدك. كأنه يقول إذا كنت فهمت يعني بعض المصائب مؤلمة كذا، بعض المصائب مؤلمة ومع ذلك يجب ألا نتهم الله في قضائه كذا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تريد هذا المعنى؟ لا اسكت يعني لا تقاطعني فتخبص عليك الفائدة. ما أصابك من حسنة فمن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بالتبع ماشي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من نفسك بسببين، إما لقصورك ويمتحنك بالمصيبة لتعمل حق الله عليك وهو الصبر ويرفعك الله من نقصك بهذه المصيبة، أي نعم. وإما لذنب عملته وأنت لا تشعر فيكفر الله بهذه المصيبة ذنبك، إما لقصور أو تقصير، إما لقصور أو تقصير. وربنا عز وجل لا يتهم في قضائه، كل ما يفعله الرب عز وجل هو عدل، يتفضل بهدايته فضلا وسبحانه وتعالى يعدل فيما يقضيه على عبده من المصائب. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. ظن مفهوم الكلام هذا؟ ها في إشكال ولا فهمت؟ لا تقول لا جزاك الله خير، قل لا وجزاك الله خيرا، تنقلب المسألة دعاء. اي نعم يا ابني. نعم عليكم السلام. الله يصلحك. ما شاء ما يخالف. ها حلفت ولا وفيت. تصوم ثلاثة أيام أنت ما يجب عليك، لكن إذا صمت ثلاثة أيام طيب. ها أي أو تطعم مين هذا يعني، ما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، ستة رجال، ست نساء، يعني ستة مساكين. حياك الله. إذا أمن الفتنة، لا إذا أمن الفتنة هو يستشفع بدعائه، يقول ادعو الله لي، ما قال أنت باركني أو أنت اكشف عني، يقول ادعو الله لي. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الله يكرمك. اللهم صل وسلم. ما بين قبري هذا غلط، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا صحيح. هل معنى الصلاة في المكان هذا هو الروضة النافلة؟ يعني الفرض والنافلة. لا الفرض في تفصيل، فالصف الأول ولو خرج عن الروضة أفضل، وما يامن الصف ولو خرج عن الروضة أفضل. وأما النافلة إذا لم يحصل أذى، بعض الناس الحقيقة مؤذي يجي ويجلس في الروضة ويمكث، ثم إذا جاء آخر يريد أن يصلي السنة يغتنم الفريضة الفضيلة لا يجد مكانا فيحصل منه أذية، فلا ينبغي. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. حياك الله وفيك، بس لحظة شوي، هذا سبق أظنه، ما أدري وقت. إذا سافرت الحائض للعمرة فهل عليها أن تحرم أم لا؟ وأيام الحيض باق كثيرة. هذا سؤال دائما، يعني إذا المرأة يعني سافرت تريد، يقول سافرت الحائض يعني هي عليها الحيض وتسافر للعمرة، تصبر حتى تطهر من الحيض ثم تسافر، يعني تحرم؟ أي نعم. أو إذا أحرمت تشترط، تقول اللهم لبيك أمر إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا نزل عليها الحيض حلت ولا شيء عليها. أما وهي حائض فلا يجوز أن تطوف بالحرم، لا يجوز، لأنها أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ونزلت عليها العادة قال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، لأنها لو كان يباح لها أن تطوف لا لما قال لها ارفضي عمرتك واهلي بالحج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحائض ما تطوف بالبيت. أي نعم، الله المستعان. نعم تفضل. ناسي مش متعمد أنه يتطيب، متعمد للطيب، متعمد أن يغسل يديه، لكن هل متعمد أن يتطيب؟ ما يدري هذا الصابون هو ممسك ولا غير ممسك، لكن يعرف أنه ممسك ويريد المسك. لا ما يريد، خلاص انتهى. شوف لازم يريد أن يغسل يده لكن لا يريد أن يتمضخ بالمسك. إذن أي يعني يغسله ولا شيء عليه. وفيك، مرحبا، أهلا وسهلا. ما يحتاج فرق بين الحج والعمرة، واضح. العمرة تطوف بالبيت، تحرم من الميقات وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، هذه عمرة. أما الحج فيعني أوسع في الإحرام أكثر، وفي المشاعر يقف في عرفة، الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة في وقتها في مكانها فاته الحج. طبعا في فرق بين الحج والعمرة، أي نعم، في الأركان والواجبات والشروط، أي نعم، وإن كانت من نوع واحد. نعم، النيص هل هو من ذوات المخلب أو من ذوات الناب؟ بعض العلماء يحلله، بعض العلماء يكرهه، تستقدره نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الضب، ما حرم الضب، كره الضب، لم يأكله، وضع على مائدته. الأخ يسأل عن النيص، يقول أكله يعني حلال أو هو حلال أو حرام؟ النيص معروف، هو الذي إذا استشعر الخطر قذف بحراب يعني شوك على ظهره، يقذف بها على الجهة التي يحس منها بالخطر، يعني هو ليس يعني من ذوات الناب ولا المخلب، لأن التحريم لكل ذات مخلب من الطير وناب من السباع، هو ليس من السباع وليس من ذوات المخالب. لكن من استقدره يعني نفسي، على كل حال المسألة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب استقدارا له، ومع ذلك أكله خالد بن الوليد أو غيره، لأنه يعني كان على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به فكف أو رفع يده، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكني ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ما يستطيع الإنسان أن يقول هذا حرام أو هذا حلال إلا بدليل نص شرعي. لا، إذا الصلاة على الجنازة التكبيرة الأولى ليس بعدها دعاء استفتاح، يبدأ بالفاتحة رأسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين فاته الأجر؟ يعني الصلاة تحية المسجد ليست واجبة، تحية يعني من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ليست من الواجبات، يعني ليست واجبة بحيث إذا تركها نقول إنه يأثم، لكن فوت على نفسه أجرا عظيما. يعني من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأولى أنه إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن دخول المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تستثنى من النهي عن الصلاة والدفن في أوقات النهي. على سفر كيف يعني؟ 120 كيلو سفر، نعم مسافة سفر، ويمر الظهر ويمر العصر يومين ما غير معلوم أنت بتنهي العمل، أي لكن يمر عليك الظهر وأنت في السفر صحيح، وربما تصل قبل العصر صحيح إلى مكان العمل، و يعني يكون مثلا من الأرفق بالمسافر أن يجمع جمع تقديم فيجمع جمع تقديم، لكن إذا وصل والعصر لا يزال وسمع الأذان يجيب وتكون له نافلة، وتكون له نافلة. نعم حياكم الله. اقرب اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. إيه أنت ما سبقته إيه لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله. بعد صلاة العصر ما يصلى حتى غروب الشمس. إذا صليت يعني في المسجد ما تقوم تأتي بنافلة بعد العصر، لأن من بعد العصر إلى غروب الشمس من أوقات النهي، ولو دخلت الروضة من جنس المسجد، وحكم الزيادة حكم المزيد. أي نعم نعم. عليكم السلام. نعم أي نعم. إذا كنت قد وضعت لنفسك سترة لا يجوز أن يمر أحد بينك وبين سترتك، ولك أن تدافعها أن تقاتلها، بس معنى مقاتلة مدافعة. أي نعم. فإن أبى وغلبك لا يقطع الصلاة، الإثم عليه. نعم يا شيخ. وعليكم السلام مرحبا. الله يسلمك. الله يعافيك. مرحبا. رجل صار عليه حادث سيارة، نعم صدمته سيارة، قبل ما يموت أوصى زوجته إنها ما تأخذ الدية، وهم محتاجين، هل القاضي حكم لها بدية؟ إي هم بحاجة، بس هل تنفذ وصية زوجها ولا تأخذ الدية؟ إذا مات أصلا الدية يعني ليست له، لورثته. الدية لورثته، ومن يوم ما يموت ماله كله للورثة لا يتصرف فيه. أين ما يحق له؟ لا حياكم الله. نعم يا شيخ. بعده أنت بعده. عليكم السلام. لا ما تجمع العصر مع الجمعة، لأنك ما صليت ظهرا إنما صليت جمعة وأجزأتك عن الظهر. لو قدر وأنت مسافر ما حضرت الجمعة فصليت الظهر صلاة مسافر ركعتين، لك أن تجمع معها العصر. أي ما تجمع العصر مع الجمعة. أي نعم نعم. من أبيار علي. نعم نعم. ميقات أهل المدينة ما تجاوز الميقات، وأنت تريد العمرة إلا محرم. نعم حياك الله. مرحبا، شاك الله بالخير. سؤال الابن، السؤال عن ويصلي السفر في شيوخ بيطلعون وفي، لا هو الاولى انه الاولى المسجد واسع والله الحمد، اي موضع اي موضع في المسجد يعني هو مسجده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. لكن الاولى القيام صلاه السنه في صف اخر، ويؤذي ويؤذي يعني أصحاب الجنائح وغيرها، لا ينبغي أن يدفع الأذية ولو في طرف المسجد. على كل حال بعضك والله ما شاء الله، أقول ما شاء الله حفظته أمه، شبهه بك ما شاء الله، الحمد لله له شرف. نعم بسم الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. سفر المرأة الزوج يوصلها المطار والوالد يستأذنها في موضوع نومها في سلك النوم ما يسافرش. ما فهمت سؤالك. ما فهمت أعد. سفر المرأة بالطائرة. أي. الزوج يوصلها للمطار. تسافر مسافة قصر بدون محرم. يمكن الطيارة تخرب، يمكن تختطف. إيه لا يحل لامرأة أن تسافر يعني مسلم مسيرة ثلاثة أيام بدون محرم. حتى لو ساعة، لو بالطائرة ساعة، لأن الطائرة لا تؤمن، يمكن تخرب يمكن تختطف، ما مصير هذه المرأة؟ نعم حياك الله تفضل. أوه عندي الفقيه، خذ هذه. عليكم السلام ورحمة الله. البلد نعم على السفر، الصحيح الصحيح ما اختاره الأمير.